نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا في أو تكمل للمجلس الماضي، وهو إفشاء السر، وهو خلق ذميم. وذكرنا من الصور المذمومة في إفشاء السر إفشاء أسرار المسلمين. فالله عز وجل أمر بالستر على المسلمين وكتمان أسرارهم التي هي خاصة بهم، أو إباح أو نشر مثل هذا يكون فيه ضررا عليهم. وبعض الناس لا يفرقون فيما يقال وما لا يقال، وبعض الناس إذا سمعوا شيئا لا يعرفون أن هذا فيه مصلحة في نشره أم لا. ولذا المسلم عنده أسرار، والمسلمون عندهم أسرار، وأمرنا بسترها وكتمانها. هذا كله من حفظ أعراضهم. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية في من يشيع الفاحشة، يعني يطلع على عورات المسلمين وعلى أشياء وقع فيها بعض المسلمين فيشيع ذلك وينشره للملأ، وقد سترهم الله عز وجل. وجاء ويدخل في هذا ما ينشر في الصحف والمجلات من بعض الجرائم، يعني كجرائم الزنا عياذا بالله، وجرائم التي فيها فحش، فينشرونها بالتفصيل ويعدون أنها من باب ما يحدث من جرائم في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر أو في هذا العام، وينشرونها في الجرائد بحجة أن إحصائية وما إلى ذلك، فينشرون ذلك بالتفصيل ويذكرون الواقعة، وربما يذكرون الأشخاص، وربما يأتون بصورهم. هذا كله من إشاعات الفاحشة، وهذه أمور سترها الله عز وجل وأمر بسترها وقاية للناس من انتشارها، وكذلك حفظا لأعراض المسلمين وإخمادا لمثل هذه الفواحش. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهذا فيه: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إذن هذا يدل على فضل الستر، الستر على المسلمين، وعدم إشاعة وبث ونشر ما يكون خاصا بهم ولا يريدون نشره وفي نشره ضرر عليهم. ولا أعني بذلك أنه يكون الستر على شيء فيه ضرر على الناس أو ضرر على شخص بعينه، إنما تكون ربما ذنوب خاصة بهم، أو أنه أشياء خاصة بهم لا يريدون أحد أن يطلع عليها، هذا لا يجوز نشره بين الناس. أيضا جاء في حديث صححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتجالس قوم إلا بالأمانة، لا يتجالس قوم إلا بالأمانة. فالمجالسة بالأمانة، يعني الناس إذا تجالسوا وأفضى بعضهم إلى بعض فعليهم أن يكونوا أمناء، لا يكونوا أهل خسة وأهل خيانة. فربما بعضهم للأسف يجلس مع صاحبه ويستدرجه في الحديث، ثم يضغط على زر التسجيل ويسجل بدون أن ينتبه صاحبه، وهذا من الخيانة وهذا من الخسة ومن قلة المروءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتجالس قوم إلا بالأمانة، وهذا خلاف الأمانة بل هو من الخيانة. ولذا يقال عن الحسن البصري أنه يقول: إنما تجالسون بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم، يعني كأنكم تظنون أن ما في خيانة إلا في الدينار والدرهم. قال: إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل فنطمئن إلى جانبه ثم ينطلق فيسعى بنا، ثم ينطلق فيسعى بنا. هذا يعني بمعنى أن هذا من الخيانة بل هو من أشد الخيانة، يعني يطمئن إلى جانبه ويحدثونه ويفضون له إليه بما عندهم ثم ينطلق فيسعى بنا، أي يتكلم وينشر ما قلناه له. وذكر المبارك فوري في شرحه للترمذي في تحفة الأحوذي قال: فكأن المعنى، يذكر في الحديث المجالس السابق يتجالس، قال: ليكن صاحب المجلس أمينا لما يسمعه أو يراه، ليكن صاحب المجلس أمينا لما يسمعه أو يراه. إنسان قد يأتي إلى ناس إلى بيتهم فقد يطلع على شيء لا يحبون أن يخرج إلى الناس، أو قد يسمع شيئا، فعليه أن يكون أمينا، عليه أن يكون أمينا، ما كأنه لا سمع ولا كأنه رأى، ما كأنه سمع ولا رأى. هذا هو الأمين، هذا الذي يعرف حق المجالس. أيضا جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني بدون ما يقول لك أن المجالس بالأمانة يلتفت، هذا يدل على أنه لا يريد أن يسمع كلامه غيرك. فلذلك عليك أن تفهم هذا ولا تنشر هذا، بل مجرد الالتفات هذا يدل على أنه يريد أن هذا سر وأنه أمانة، فلا تفشي هذا السر ولا تخن الأمانة. يقول الطحاوي في شرح مشكل الآثار، يقول: أي إنها أمانة تمن عليها المحدث، فلم يجز له أن يخفر أمانته ويفشي سره، لأنه عسى أن يكون في ذلك ذهاب دمه أو ما سواه مما يفسد أحواله عليه. قد يكون في إفشاء السر خطر عليه، ولذلك لا يريد أن يخرج هذا الكلام إلى من حد إلى ما يعني غير من حدثه. كذلك بعض الناس يتساهل في إفشاء كل ما سمع، حتى أن يعني ما يخص الدولة، وهذا أشد من إفشاء سر الأفراد، يعني إفشاء أسرار الدولة أشد، لأن المفاسد عظيمة فيها زعزعة للأمن وزعزعة لاستقرار البلد، وهذا سبب لمعرفة الأعداء مكامن وضعف الدولة وخفايا الدولة. هذا كله من الأشياء التي يترتب عليها إفشاء سر الدولة. فأسرار الدولة الإنسان قد يكون مسؤول، أو قد يكون مثلا بطريقة ما بلغ وصل إليه من أمور الدولة، أمور الجيش، أمور الوزارات، أمور ما يعني خاصة ليست خارجة على للملأ، فيكون متحفظا زيادة، لأن الأمر أخطر من إفشاء أسرار الأفراد. هذا قد يستغله العدو وقد يسبب زعزعة وعدم استقرار، فلذلك هذا الأمر أخطر. يعني بعض الناس يتسامرون بذلك في مجالسهم ويخرجون ما يعني كان يعني يدار سرا عند المسؤولين أو عند الناس الذين هم في الدولة، فيخرجونه في مجالسهم وينشرونه ويبثونه، وربما يزيدون على الكذبة 100 كذبة وما إلى ذلك. ولذا هذا فيه خطر عظيم، خطر عظيم. فالمسؤول نفسه عليه أن يكون حريصا على أن لا يخرج أسرار الدولة، حتى الاجتماعات الخاصة التي يجتمعونها مغلقة لا ينبغي له أن يحدث ما حدث فيها من اتفاقات ومن نقاشات وما إلى ذلك. إذا كانت هذه المجالس لا يراد لها أن تخرج إلى الناس، فهذا كله يسبب يعني أشياء غير كون أن يستغلها العدو. يعني حتى تضعف مكانة ولاة الأمر عند الناس، ويهون أمرهم عند الناس. يعني كما قال بعض البلغاء: إذا وقفت الرعية على أسرار الملوك هان عليها أمرها. يعني إذا وبلغ بهم الأمر إلى أن اطلعوا حتى على أسرار الملوك وما يدار وما يحاك وما إلى ذلك، هان عليها أمرها. يعني أصبح الأمر أصبحوا غير متماسكين، هان عليها أمرها، يعني بمعنى أن خفت هيبة الملوك، وأصبح الناس في حيص وبيص. جراء هذا الانتشار لمثل هذه الأخبار. كذلك من الأمور الخطيرة وهي تحدث في المجتمعات المسلمة وغيرها، لكن المجتمع المسلم يعرف خطورة هذا الأمر، وهو إفشاء الأسرار الزوجية. إفشاء الأسرار الزوجية هي كثيرة ما يحدث بينهم من أشياء لا يريدون أحد أن يطلع عليها، لكن أشدها والذي جاء فيه الوعيد ما يجري بين الزوجين في الفراش. وهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بمن ينشر مثل هذه الأمور، أن يفضي إلى زوجته في الفراش ويصبح فيحدث الناس بذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أنه مثل ذلك، مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. هذا في من يحدث الناس إذا قضى حاجته في الليل مع زوجته، وكذلك الزوجة. يعني بعض من لا يستحي يتباهى بذلك، كذلك المرأة تتباهى بذلك للأسف. وهذا فيه وعيد شديد، وأنه من أشر الناس منزل يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي رواه سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا خطير جدا. يعني حتى أن بعض أهل العلم كما يذكر ذلك السفاريني أنه يعني يكره حتى ولو لضرتها، لأنه من السر، وإفشاء السر حرام. يعني يقول السفاريني: يكره لكل من الزوجين التحدث بما صار بينهما ولو لضرتها. لما؟ لأنه حرام، وأنه من إفشاء السر. كذلك بعض الناس يعني يرتكب ويقع في الذنب وقد ستره الله عز وجل، ثم يصبح فيحدث الناس أنه فعل وفعل وفعل، والناس لا يعلمون بحاله إلا عندما حدثهم، ويظن إما مباهاة، مباهاة يباهي بذلك، أنه يشرب الخمر، أنه يعني يأتي النساء وما إلى ذلك، ويرى أنه يظلم ويفعل ويفعل. كل ذلك يظنها من الرجولة ومن المباهاة، وينسى أن هذا يعني عياذا بالله متوعد على فعله هذا. جاء في حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. يعني الله يستره وهو يكشف ستر الله عنه، يعني ينشر. كذلك بعض الناس من جانب آخر يظن أن عدم التحدث بما يفعله من معاصي هو من النفاق، ويقول: أنا إذا خلوت أعمل معاصي وأفعل وأفعل وأفعل، والناس يظنون في خيرا. ولذا لكي لا يقال أقع في النفاق سأتحدث بذلك وأقول لهم: أني البارحة كذا كذا، أني تركت الصلاة، أني فعلت من الذنوب كذا وكذا. يظن أنه يريد أن يتخلص من النفاق بزعمه، وهو يجمع على نفسه مصيبتين: مصيبة الوقوع في الذنب، ومصيبة إشاعة هذا الذنب والمجاهرة به، فهذا من الخطأ. فمن ستره الله يستر على نفسه. يعني هذا في الأمور التي يكون فيها الستر. هناك بعض الأمور يعني تتطلب أن لا يستر الشخص على الشيء الذي رآه أو سمعه، مثل أن يطلب الشخص للشهادة فلا يكتم الشهادة ويبلغ الشهادة كما رآها، فقال الله عز وجل: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني هذه الشهادة إذا وقف الإنسان وطلبت منه الشهادة فهذا يقول الشهادة. أيضا إذا كان في إفشاء السر، فيه مصلحة مثلا، أو في دفع مفسدة، يعني رأى أن لا بد أن يظهر هذا الأمر الذي يفعله شخص ما سرا وكذا، لكون أن فيه مفسدة عظيمة، وأن هناك أشياء تحاك، وأنها مؤامرات وما إلى ذلك، أو أن فيه ضرر على شخص معين كان يراد قتله، كما جاء في قصة مؤمن آل فرعون الذي قال الله فيه: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هذا سمعهم يتسارون في هذا الأمر ويبيتون قتل موسى، فذهب وأفشى سرهم وذكر لموسى أنهم يريدون قتلك، وهذا قد فعل حسنا، لأن هذا فيه تبييت الشر وإصرار الشر، ولذلك هذا لا يقال يستر على أمثال هؤلاء. كذلك في من يتآمر على دين الله عز وجل، أو يعني يفعلون أفعال إذا خلوا بأنفسهم، كأن يتطاولون على العلماء أو الصحابة رضي الله عنهم وما إلى ذلك، ففي مجالسهم الخاصة، فإذا ظهروا إلى الناس لم يظهروا ذلك. فمثل هذا إذا علم أحوالهم وأنهم يستهزئون، فيرفع أمرهم لولاة الأمر، ولا يقال هذا من الستر. ولذا جاء في المستهزئين بالصحابة في سورة براءة، فقال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا رجل، هؤلاء كانوا يعني يقولون عن الصحابة، يعني رجل في غزوة تبوك قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. هذا يريد بذلك الصحابة رضي الله عنه. فقال له رجل في المجلس: كذبت. ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فيهم. كذلك ما جاء في قصة عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، عندما يعني أخبر الله عنه أنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع ذلك منه أحد الصحابة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله ابن سلول، يعني سمع ذلك زيد بن أرقم فأخبر به بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي يجب الستر فيها، لكن إذا كان السر صاحبه لا يريد إفشاءه، لا لضرر عليه مثلا، أو إنما يعني يجد في ذلك غضاضة، يجد في ذلك غضاضة، يعني ليست عليه منه مضرة، فبعد موته يعني يجوز أن يقال مثل هذا. مثلا بعض الأشياء التي مثلا فيها تزكية، يعني له كرامة منقبة وما إلى ذلك، فيكره أن ينشر عنه، لا يريد من سمع هذا أو رأى ذلك أن ينشره عنه، لكونه في حيا يخشى على نفسه الفتنة ومن باب الإخلاص وما إلى ذلك. فبعد موته يرتفع هذا هذه الغضاضة، ولو نشرت لا يقال أنه من إفشاء السر. ولذا يذكر ابن حجر عن ابن بطال قال: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة. قال: وأكثرهم يقول إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه في غضاضة، يعني إذا لم يكن هناك غضاضة بعد موته يقال، لكن بعض الأشياء فيها غضاضة حتى بعد موته، كأن يكون فيها شيء يعني يحرجه أو ينقص من قدره وما إلى ذلك. قال ابن حجر: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح وما يستحب ذكره، ولو كره صاحب السر كأن يكون في تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك، وإلى ما يكره مطلقا، وقد يحرم، وهو الذي أشار إليه ابن بطال في مضرة، وقد يجب كأن يكون فيما يجب ذكره كحق عليه، كأن يعذر بترك القيام به، فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك، يعني قد يعلمه بعد وفاته شخص آخر فيقوم بما لم يفعله الميت أثناء حياته، فهذا قد يجب. أيضا الإنسان إذا غسل ميتا ورأى منه أشياء طيبة ورائحة طيبة ووجها حسنا وما إلى ذلك، فهذا الإخبار به ليس إفشاء للسر، لكن بالعكس لو رأى شيئا لا يسر، مثلا رأى سوادا أو تغير رائحة أو انقلاب صورة أو ما إلى ذلك، يعني شيء يعني لا يسر، فهنا يستر عليه. وفي الحديث: من ستر مسلم ما ستره الله في الدنيا والآخرة، حديث أبي هريرة الذي عند مسلم. فهذا جانب. الجانب الآخر أن بعض الناس قد يكون عنده سر، وهذا السر قد يطول به ولا يستطيع أن يكتمه فترة طويلة، ربما لكون أنه محتار في إخراجه من إصراره. فهنا إذا كان الأمر عنده في حيرة، يختار ويحسن الاختيار، يختار صاحب يعلم ديانته وعقله وكذا ويخبره بذلك، لأن هناك من الأسرار كما يذكر الماوردي في أدب الدنيا والدين ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق مساهم. قال: واعلم أن من الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق مساهم واستشارة ناصح مسالم. فليختر العاقل لسره أمينا إن لم يجد إلى كتمه سبيلا، يعني ما استطاع أن يكتمه لأمر عنده، فليختر عاقل لسره أمينا، وليتحرى في اختيار من يأتمنه عليه ويستودعه إياه، فليس كل من كان على الأموال أمينا كان على الأسرار مؤتمنا. يعني بعض الناس تجده أمينا على المال، ما ينقص دينار، لكن السر لا يستطيع أن يكتمه، يخرج منه. قال: والعفة عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار. صعب الاحتفاظ بالسر، قد يحتفظ بالأموال ويتعفف عن أن يأخذ منها شيئا، لكن السر صعب جدا. قال: لأن الإنسان قد يذيع سر نفسه ببادرة لسانه، قد يخرج على لسانه وسقط كلامه، ويشح باليسير من ماله، يعني يشح شحيح حفظا له وظنا به، ولا يرى ما أذاع من سره كبيرا في جنب ما حفظه من يسير ماله، يعني لا يرى أن إذاعة السر أمر كبير في جنب ما حفظه من يسير ماله، مع عظم الضرر الداخل عليه من إشاعة السر. فمن أجل ذلك كان أمناء الأسرار أشد تعذرا وأقل وجودا من أمناء الأموال. أمناء الأموال قد تجد عدد كبير أمناء على المال، لكن يتعذر وجود الأمناء على السر، أمناء الأسرار قلة. وكان حفظ المال يقول أيسر من كتم الأسرار، لأن أحراز الأموال منيعة، يعني لما تغلقها في مكان منيع، وأحراز الأسرار بارزة، يذيعها لسان الناطق ويشيعها كلام السابق، لأن هذا حرزه، قد تضعه في خزانة المال وتقفله في حجرة وما إلى ذلك، لكن الأسرار قد تخرج على اللسان، يعني ليست نفس حرز الأموال، وقد تخرج بسبق لسان. ولذا هي من الأشياء التي قيل أن هي من الأشياء التي قيل أنها من أوضع الأشياء للرجال، كما ذكرنا سابقا قول عدي بن حاتم الذي ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، قيل له: أي الأشياء أوضع للرجال؟ قال: كثرة الكلام وإضاعة الأسرار والثقة بكل أحد، يعني وإضاعة الأسرار. ولذا قال بعض الحكماء: كلما كثرت خزان الأسرار ازداد ضياعا، يعني الإنسان خزان الأسرار ازداد ضياعا، بمعنى أن الأسرار كلما ضيقت أماكنها كلما حافظت عليها، خزنتها في أكثر من موضع عند أكثر من إنسان، فهنا علامة على ضياعها. على كل، هذا خلق إفشاء السر ليس من أخلاق الرجال ولا أصحاب المروءات، وهو خلق سيء رديء. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا من ذلك وأن يرزقنا حسن الأخلاق، إنه قادر على ذلك. وفي الختام أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.